قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أيضا هذا وصف لهم ونتيجة من النتائج، أن الأشياء التي وهي الوصف العاشر التي حملتهم على الإفساد والفساد وعلى الاستهزاء بالمؤمنين أنهم اعتاضوا عن الهدى بالضلالة وعن السنة بالفساد وعن الإصلاح بالإفساد وعن الاتباع بالإعراض، فما ربحت تجارته، من كانت هذه حاله ما ربحت تجارته وما كان مهتدي. والحاصل من ذلك أن هذه صفات عشر الإنسان ينظر إليها ليحذرها، وأيضا ليعرف من اتصف بها، وأيضا أحيانا تنطلي بعض الصفات على بعض الناس فيظن أن ما يقوله من فيه هذه الصفات يعني قد يكون مشككا له في دين الله عز وجل. وحال المنافقين وفسادهم وإفسادهم أعظم من حال الكفار الصرحاء، فإن المسلمين غالبا يحذرون من الكفار الصرحاء ولا يلتفتون إليهم، لكنهم يعانون من المنافقين أكثر من غيرهم، ذلك جل الله عز وجل حالهم. نسأل الله السلامة والعافية.